مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، مستمعينا الكرام، حياكم الله في رحاب كتاب الله وفي حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. مع القرآن. في حلقتنا هذه، مستمعينا الأعزاء، ثلاث فقرات لهن من تلاوات الحرمين وترتيل للقارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني من سورة البقرة. ثانية الفقرات بمشيئة الله تعالى هي الفقرة الأسبوعية أسئلة مع القرآن، المسابقة الأسبوعية التي تأتيكم عبر هذا الأثير المبارك والتي نستقبل من خلالها اتصالاتكم على هاتف البرنامج، ثم من يجيب إجابة صحيحة يدخل في نهاية الحلقة في السحب على ثلاث جوائز، كل جائزة قيمتها 500 ريال تسلم بعد شهر بمشيئة الله تعالى. ثالث الفقرات التلاوات التعليمية وتلاوة تعليمية للقارئ الشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي مما يتيسر من سورة الحديد. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. إلى أولى فقرات هذه الحلقة، مستمعين الأعزاء، تلاوات الحرمين وترتيل من سورتي البقرة وآل عمران بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن عواد بن فهد الجهني، وهو إمام المسجد الحرام. ولد في المدينة المنورة عام 96 و300 ألف للهجرة، وبالمدينة نشأ وتلقى تعليمه، ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى قسم الكتاب والسنة. ننصت إذن إلى هذه التلاوة من تلاواته من تلاوات المسجد الحرام من سورتي البقرة وآل عمران. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار أنصتنا وإياكم إلى تلاوة للشيخ عبد الله بن عواد الجهني من تلاوات المسجد الحرام وقد كانت من سورتي البقرة وآل عمران في هذه الآيات بيان أن ما ينفقه المسلمون إنما هو لخيرهم إذا ما كان ابتغاء وجه الله وأن أجرهم عليه يوفى دون بخس أو نقص وفيها تنبيه على وجوب الاهتمام لأمر فقراء المسلمين الذين حبسوا على سبيل الله ولم يعد في إمكانهم التكسب والارتزاق من جهة وهم متعففون لا يتشددون في السؤال من جهة أخرى وإنذار شديد للذين يتعاطون الربا وفيها تعليمات للمسلمين بما يفعلونه في ظروف الدين والبيع أما المقاصد التي سيقت في سورة آل عمران فمنها إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى والإخبار بأن رئاسة الدنيا بالأموال والأولاد وغيرهما مما آثره الكفار على الإسلام غير مغنية عنهم شيئا في الدنيا ولا في الآخرة وأن ما أعد للمتقين من الجنة والرضوان هو الذي ينبغي الإقبال عليه والمسارعة إليه مع القرآن إلى ثاني فقرات هذه الحلقة وهي الفقرة الأسبوعية أسئلة مع القرآن مع القرآن أسئلة مع القرآن مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999 أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع مع القرآن حياكم الله مستمعين الأعزاء ونذكر بفكرة هذه المسابقة والمسابقة في البداية من أهدافها أن نعيش وإياكم مع كتاب الله تعالى مع معانيه وقصصه وأحكامه وأمثاله من خلال بعض الأسئلة التي نطرحها عليكم لدينا في كل حلقة 15 سؤالا كل متصل يختار رقما من 1 حتى 15 يعرض عليه السؤال الذي يندرج تحت هذا الرقم وفي نهاية الحلقة بمشيئة الله يتم السحب على ثلاثة أسماء ممن كانت إجاباتهم موفقة الجوائز تسلم إن شاء الله بعد شهر من تاريخ المسابقة أو شهرين في هذه الحدود نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن أول المتصلين في هذه الحلقة وضحة، وضحة من المجمعة. ألو. مرحبا بك يا وضحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اختاري رقما من 1 حتى 15. اختار رقم 3. رقم 3. سؤال يقول: من سور القرآن الكريم سورة الأحقاف، ما معنى هذه الكلمة، كلمة الأحقاف؟ ممكن اختيارات؟ الخيارات: هل هي الحرارة الشديدة، أم هي ديار قوم عاد، أم هي الجبال القاحلة؟ الإجابة الأولى. الإجابة الأولى الحرارة الشديدة؟ تعدل. الخيارات: كلمة الأحقاف، هل هي الحرارة الشديدة، أم هي ديار قوم عاد، أم هي الجبال القاحلة؟ الإجابة الثالثة. الثالثة الجبال القاحلة. أنت تعرفين الآية التي وردت فيها هذه الكلمة؟ إيه أعرفها بس ما فهمتها. طيب الإجابة الأخيرة إيش؟ الثانية. الإجابة الثانية ديار قوم عاد. إيه. متأكد إن شاء الله؟ إن شاء الله. طيب ديار قوم عاد الإجابة الصحيحة، تدخلين معنا إن شاء الله في السحب يا وضحى. معنا الآن موضي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. من فين تتكلمين يا موضي؟ من فين؟ من القصيم. من القصيم، حياك الله. اختاري رقما من 1 حتى 15. 3. 3 تم اختياره قبل قليل، اختاري رقما آخر. 4. طيب 4. السؤال يقول: في قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ما معنى كلمة الضامر؟ اختيارات. الخيارات: هل هي العربة التي تجرها الخيول، أم هو البعير الهزيل خفيف اللحم، أم هو الفرس البيضاء؟ البعير يمكن. البعير الهزيل. ايه. إجابة صحيحة، شكر الله لك يا موضي. وبالفعل معنى ضامر أي بعير هزيل خفيف اللحم، يكون سريع في الحركة. معنا الآن آمنة. آمنة السلام عليكم. من فين تكلمين آمنة؟ من جازان. حياك الله يا آمنة. اختاري رقما من 1 حتى 15. 5. السؤال الخامس: سنعرض لك تلاوة الآن، ونريد أن تعطينا اسم القارئ التي في هذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. آمنة لازلتي معنا؟ القارئ اليماني وديع اليماني. وديع اليماني متأكدة؟ أيوة. ولا أعطيك الخيارات؟ متأكدة. طيب خليني أعطيك الخيارات. القارئ هل هو الشيخ عبد الرحمن العوسي، أم هو أحمد العجمي، أم هو أحمد الحذيفي؟ جمال العوسي. متأكدة؟ أيوة. عبد الرحمن بن جمال العوسي وليس جمال العوسي. جميل، إجابة صحيحة، شكرا لك يا آمنة. معنا الآن هيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هيا من الرياض أليس كذلك؟ نعم. حياك الله. اختاري رقما من 1 حتى 15. 10. الرقم 10. السؤال يقول: في أي سورة وردت هذه الآيات التي سوف نسمعها بعد قليل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. سبحانه وتعالى، هيا لازلت معنا؟ نعم. من أي سورة هذه الآيات؟ الاختيارات. هل هي من سورة الأنعام أم من سورة صاد أم من سورة غافر؟ غافر. سورة غافر الإجابة صحيحة، شكر الله لك يا هيا. معنا الآن العنود. العنود. ألو. مرحبا، من أين تتحدثين؟ من الرياض. من الرياض، حياك الله. اختاري رقما من 1 حتى 15. 9. السؤال 9، قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، إلى آخر الآيات من سورة الروم. ما معنى مبشرات؟ الأمطار. طيب أعطيك الخيارات. أيها. تبشر الناس بقرب موسم التمر، أم تبشر الناس بانتهاء فصل الصيف، أم تبشر الناس بنزول الغيث؟ نزول الغيث. إجابة صحيحة، شكر الله لك يا عنود. مع القرآن. طبعا مستمعينا الكرام، هذه المسابقة كما ذكرنا في مطلعها من أهدافها النجول وإياكم في رحاب هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق والثواني التي نستمع فيها إلى هذه الإذاعة المباركة وإلى هذه المسابقة أن يجعلها في موازين حسناتنا، وأن يجعل تفكيرنا في الإجابة على هذه الأسئلة وأيضا جهدنا جميعا أن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يجعله ذخرا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من الأسئلة السابقة التي عرضناها على إحدى المستمعات الكريمات السؤال عن سورة، عن كلمة الأحقاف، ما معناها؟ طبعا الآية التي وردت فيها هذه الكلمة قول الله سبحانه وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. هذه الآية وردت في سورة الأحقاف، ولذلك سميت سورة الأحقاف بهذا الاسم لورود هذه الكلمة فيها. فالأحقاف هي ديار قوم عاد، وهم قوم هود عليه الصلاة والسلام. معنا الآن أسماء من الرياض. أسماء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اختار رقما من 1 حتى 15. 15. أسماء اسمعينا من الهاتف. أسماء، يبدو أننا فقدنا الاتصال بأسماء، ولعلها تحاول الاتصال مجددا. ننتظر الآن اتصال أحد المستمعين الكرام. من الأسئلة أيضا التي وردت قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وذكرنا أن معنى ضامر البعير الهزيل خفيف اللحم، أيضا قد يكون الجواد الهزيل خفيف اللحم، يكون سريع الحركة ويكون جيد في التنقل سواء في الأسفار أو غير ذلك. من الأسئلة أيضا قوله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه الآية في سورة الروم، وقد سألنا عن معنى مبشرات وقلنا أن معناها تبشر الناس بنزول الغيث، فالرياح تحرك السحب ومن ثم تنقلها إلى حيث أمرها الله سبحانه وتعالى لينزل الغيث. أسماء عادت إلينا. أسماء من الرياض. نعم نعم. تفضل اختاري رقما من 1 حتى 15. رقم 4 إن شاء الله. رقم 3 و4 و5 و9 و10 كلها تم اختيارها. 11. رقم 11. السؤال يقول: في قول الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان الحكيم لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، ما هو تصعير الخد؟ يعني ميلان الوجه، ميلان الوجه وتصعيره عن الناس، بعده عن الناس. ما شاء الله تبارك الله، إجابة صحيحة، إمالة الرأس عند الحديث تكبرا واستعلاء. نعم. على الناس. شكر الله لك يا أسماء، إجابة صحيحة. معنا الآن أم محمد. أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختاري رقما من واحد. من أين تتحدثين أم محمد؟ مكة. من مكة، حياك الله. اختاري رقما من واحد حتى 15. 15. السؤال 15، سورة القارعة، في قوله سبحانه وتعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ما معنى العهن المنفوش أو العهن، ما معناه في هذه الكلمة؟ القطن المتطاير. القطن، متأكدة؟ قريبة، اقتربتي جدا من الإجابة. أعطيك خيارات. طيب. هل هو الشمع أم شجر السدر أم الصوف؟ الصوف. الصوف إجابة صحيحة، وهذه من علامات يوم القيامة أو من أهوال يوم القيامة، تحول الجبال إلى صوف منفوش خفيف يتطاير في الهواء. معنا الآن نورة. نورة من عنيزة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا نورة، اختاري رقما من واحد حتى 15. واحد الظاهر معنا. رقم واحد، نعم. السؤال يقول: بما توعد الله آكل الربا؟ بماذا توعد الله آكل الربا؟ ممكن خيارات؟ الخيارات: بالحرب من الله ورسوله، أم بالأمراض الفتاكة، أم بالفقر والجوع؟ بالحرب. بالحرب من الله ورسوله، إجابة صحيحة. تعرفين الآية نورة؟ الآية التي فيها هذا الوعيد؟ والله ما حضرتنا الآن. أو في أي سورة؟ يا أيها الذين آمنوا، ما أحب أخرج. كتب الله أجرك، بالفعل كتب الله أجرك. الآية في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شكر الله لك يا نورة. معنا الآن أحلام. أيوة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، من أين تتحدثين يا أحلام؟ من عنيزة القصيم. من عنيزة، حياك الله. اختاري رقما من واحد حتى 15. رقم 8. رقم 8. السؤال يقول: في قول الله تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا، ما هي هذه القرية؟ ممكن خيارات؟ الخيارات: هل هي الأهرامات، أم حدائق بابل، أم ديار قوم لوط؟ قوم لوط. ديار قوم لوط. أي نعم، إجابة صحيحة. وتعرفين معنى الآية هذه؟ من هم الذين أتوا على هذه القرية؟ طيب، كتب الله أجرك، إن شاء الله تدخلين معنا في نهاية الحلقة على السحب على 3 جوائز. معنا الآن أبو مصعب من الرياض. نعم، حياك الله. يا مرحبا. اختار رقما من واحد حتى 15. اختار ما أنت الله عزك. لا، أنا ما بختار، بعدين يقولين غشش ولا لا. أكيد اختار رقما من واحد حتى 15. بقي معنا تقريبا 5 أسئلة: السؤال الثاني والسادس والسابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر. أطلع الثاني. كم؟ ثانية. السؤال الثاني. نعم. حين كسر إبراهيم عليه السلام أصنام قومه، لماذا أبقى أكبرها بدون أن يكسره؟ عشان يكون دليل على بقية الأصنام ما يعني لا تنفع ولا تضر. لو كانت تضر وتضر لكان نفع هذا الكبير. ما شاء الله تبارك. ما شاء الله، إجابة صحيحة. شكر الله لك يا أبا مصعب. الإجابة: كي يعودوا إليه فيسألوه فيتبين ضلالهم. إجابة صحيحة، شكر الله لك. معنا الآن عروب. عروب. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت من الرياض ولا؟ إيه، من الرياض. نعم، اختار رقما من 6 أو 7 أو 12 و13 و14. 12. السؤال الثاني عشر: ما هي الغزوة التي تحدثت عنها سورة الأحزاب؟ هذا أسهل سؤال اليوم. في خيارات؟ في خيارات. هل هي غزوة الخندق، أم غزوة بدر الكبرى، أم غزوة دومة الجندل؟ الخندق. غزوة الخندق، متأكدة؟ إن شاء الله. جميل، إجابة صحيحة، وهي غزوة الخندق. كيف عرفتي أنها غزوة الخندق؟ الوالدة قالت لي. ما شاء الله، الإجابة سهلة وصحيحة، لأنه السورة اسمها سورة الأحزاب، والأحزاب هي أيضا تطلق على هذه الغزوة غزوة الخندق، تسمى غزوة الخندق وغزوة الأحزاب. شكر الله لك يا عروب. معنا الآن مشاعل من الرياض. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اختاري رقما يا مشاعل. معنا الآن 12 و 14 14. السؤال الرابع عشر يقول بقي سؤالين أيضا، السادس والسابع نسيناهما. تختارين خلاص الرابع عشر؟ لا خلاص الرابع عشر. طيب، من القصص الواردة في جزء النبأ؟ أيوة. قصة أصحاب السبت أم قصة قارون أم قصة أصحاب الأخدود؟ الأخدود. قصة أصحاب الأخدود متأكدة؟ إيه متأكدة. تعرفين السورة التي وردت فيها؟ الإجابة صحيحة، في جزء النبأ بالفعل هي قصة أصحاب الأخدود، لكن هل تعرفين السورة التي وردت فيها هذه القصة؟ سورة النبأ. لا، جزء النبأ وليس سورة النبأ. الجزء الأخير، الجزء 30 من كتاب الله. نعم، هي وردت في سورة البروج. شكر الله لك يا مشاعل، تدخلين معنا إن شاء الله في النهاية في السحب على الجوائز الثلاث. بقي معنا ثلاثة أسئلة مستمعين الكرام، السؤال الثاني عشر والسادس والسابع. معنا الآن العنود. العنود، من أين تتحدثين؟ العنود، السلام عليكم. يبدو أننا فقدنا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معكم العنود السهري. حياك الله. من حياك الله، من أين تتحدثين؟ من بيشة. من بيشة، حياك الله يا العنود. اختاري رقما. بقي معنا 6 و7 و12. يا 7. السؤال السابع. نعم، من صور هجر القرآن الكريم، تعرفين الآية وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ هجر القرآن العلماء يقولون له صور كثيرة وله طرق كثيرة، يعني يكون فيها الإنسان هاجر لكتاب الله. هل من صور هجر القرآن الكريم عدم الاحتكام إليه، أم تلاوته بدون ترتيل، أم عدم احترام قرائه؟ يعني ما فهمت السؤال، أبغى مساعدة. الله يسعدك، أول مرة أشارك. طيب أنا بشرح لك. من صور هجر القرآن، هجر القرآن الكريم العلماء يقولون أنها تأتي على طرق كثيرة يكون فيها الإنسان هاجرا للقرآن الكريم. أيوه. تعرفين أحد هذه الطرق؟ أيوه. السؤال ما فهمته أنا. هذا هو السؤال. السؤال أنهم يعني يهجروا القرآن صح؟ نعم. الذي أيوة يهجر القرآن، هل الذي لا يحتكم إلى القرآن هو الذي يهجر القرآن، أم الذي يرتل القرآن بدون يقرأ القرآن بدون ترتيل، أم الذي لا يحترم قراء القرآن؟ لا، السؤال الثاني اللي قلت لي. اللي ليش؟ اللي ما فهمته والله. عدم الاحتكام إلى القرآن الكريم. أيوة أيوة، هذا أتوقع أنه هو صح. ما أدري والله. طيب إجابة أخيرة. أو الثالث. عدم الاحتكام إلى القرآن الكريم، أم تلاوته بدون ترتيل، أو عدم احترام قرائه؟ والله ما، لأني أنا ما استوعبت السؤال زين. هو ما استوعبت زين، وأبغى مساعدة يعني. طيب أنا طيب أنا بحذف لك أحد الإجابات. بنحذف الإجابة الأخيرة اللي هي عدم احترام قرائه. هل هي أيوه؟ عدم الاحتكام إليه، أم تلاوته بدون ترتيل؟ هل هذا من هجر القرآن؟ أتوقع الهجر القرآن إنه ما يرتل ولا يقرأ صح؟ ما أدري. هي أنا أقول إنها الثانية. الثانية للأسف يا العنود، الإجابة خاطئة، وإن شاء الله تشاركي معنا في حلقات قادمة وبإذن الله تكونين من الفائزين، وإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى كتب لنا الأجر جميعا باستماعنا إلى هذه المسابقة وبتفكيرنا في معاني هذه الآيات، تفكيرنا في الإجابات. معنا الآن هيا من الرياض. حياك الله. اختاري رقما. بقي لدينا السؤال السادس والسؤال الثاني عشر. 6. السؤال السادس. أيوه. نعم، من علامات اقتراب الساعة التي وردت صريحة في القرآن الكريم، هل هي طلوع الشمس من مغربها، أم خروج المسيح الدجال، أم انشقاق القمر؟ الثالث. الثالثة. أيوه. متأكدة؟ لا والله. طيب ثاني نحذف لك احد الاجابات. طيب نحذف الأولى اللي هي طلوع الشمس من مغربها، علامة من علامات اقتراب الساعة وردت في القرآن الكريم صريحة. الثاني. الثاني متأكدة؟ اللي هي إيش؟ عندنا خروج المسيح الدجال وعندنا انشقاق القمر، أيهما إجابتك؟ الثالث. اللي هو انشقاق القمر؟ إن شاء الله. تعرفين الآية التي وردت فيها هذه العلامة؟ سورة القمر. سورة إيش؟ سورة القمر. سورة القمر؟ إيه؟ بالفعل سورة القمر، والإجابة صحيحة، الآية الأولى اقتربت الساعة وانشق القمر. سؤال سهل وإجابة موفقة يا هيا. المتسابق الأخير معنا الآن منى. أيوة منى، السلام عليكم. من أين تتحدثين يا منى؟ عليكم السلام، من الرياض. من الرياض، حياك الله. اختاري ما بقي إلا رقم واحد اللي هو السؤال الثاني عشر. في قول الله تعالى في سورة السجدة: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، ما هو يوم الفتح هذا؟ خيرات، هل هو يوم فتح مكة أم هو يوم الجمعة أم هو يوم القيامة؟ يوم القيامة. متأكدة؟ إن شاء الله. إجابة صحيحة، شكر الله لك يا منى، وتدخلين معنا إن شاء الله في السحب على الجوائز الثلاث. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، وبعد إن شاء الله الفقرة الثالثة التي هي التلاوات التعليمية يتم السحب على ثلاث جوائز، كل جائزة قيمتها 500 ريال. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا إلى فقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة، التلاوات التعليمية، وترتيل للقارئ الشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي، وهو من القراء المشهورين بالإمارات، حصل على الإجازة في العديد من القراءات. سنستمع إلى تلاوة تعليمية بصوته مما يتيسر من سورة الحديد. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وكثير منهم فاسقون. وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله الشيطان قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة للشيخ خليفة بن مصبح التنيجي وقد رتل ما تيسر من سورة الحديد في تلاوة من التلاوات التعليمية. هذه الآيات فيها عتاب للمؤمنين عما إذا كان لم يحين الوقت الذي تخشع قلوبهم فيه لذكر الله ويخضعون للحق الذي أنزله الله على رسوله، وأن يحذروا من أن يكونوا كمن سبقهم من أهل الكتاب الذين قست قلوبهم بمرور الزمن فانحرف كثير منهم عن جادة الحق وتمردوا على أوامر الله تعالى وكانوا فاسقين. وفيها تنبيه إلى أن الله تعالى إنما يضرب لهم الأمثال في آيات لعلهم يدركون مغزاها ومرماها وينتفعون من عبرها ومواعظها. وفيها تنويه بالمتصدقين والمتصدقات الذين يبذلون أموالهم في سبيل الله ويقرضونه قرضا حسنا ووعدا بالأجر المضاعف الكريم لهم عند الله تعالى. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله مستمعينا الكرام، وبهذه الفقرة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. تجولنا فيه في رحاب كتاب الله تعالى ضمن ثلاث فقرات أولهن من تلاوات الحرمين، واستمعنا فيها إلى تلاوة من تلاوات المسجد الحرام بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني، والتلاوة كانت من سورة البقرة. ثاني فقراتنا كانت أسئلة مع القرآن، واستقبلنا فيها اتصالاتكم للإجابة على أسئلة البرنامج، وقد فاز معنا في هذه الحلقة بعد السحب على أسماء من كانت إجابتهم صحيحة، فاز معنا كل من العنود من الرياض ومشاعل من الرياض أيضا وهيا من الرياض. شكر الله لكم جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا وإياكم من أهل كتابه الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعل تدبرنا لكتابه واستماعنا إليه وقراءتنا له كلها في ميزان حسناتنا. الفقرة الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة كانت التلاوات التعليمية، واستمعنا إلى تلاوة تعليمية من سورة الحديد بصوت الشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن نسعد مستمعين الأعزاء باستقبال اقتراحاتكم واختياراتكم من المقاطع القرآنية والتلاوات، وذلك عبر حسابنا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع القرآن. وبإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة إعادتها وإعادة الحلقات السابقة من هذا البرنامج عبر موقع إذاعة القرآن الكريم في كل من اليوتيوب وتليجرام وتويتر. في ختم هذه الحلقة تقبلوا تحياتي فريق العمل، من المتابعة عبد الرحمن بن محمد الشايع، ومن الإعداد جميل المبارك، ومن التنفيذ عبد الرحمن بن علي محزري، والمخرج المنفذ عبد الرحمن بن سعد الحوطي، ومقدم هذه الحلقة عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، وأند التحايا من مخرج البرنامج محمد بن سعيد الشمري. غدا نلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن.